يقول: إذا كان الواحد يحفظ سورة من القرآن وفي هذه السورة السجدة، فهل يسجد مرة واحدة فقط أم يسجد كلما أعاد القراءة؟ الجواب أنه يسجد كلما عاد القراءة، وبالله التوفيق.